المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، فهذا لقاء آخر نتدارس فيه شيئا من أحكام الطهارات، وقد مضى معنا في آخر لقاء أحكام الغسل وصفة الغسل والأحكام المتعلقة به. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس باب الحيض. وباب الحيض يتعلق بمسائل خاصة بالنساء، وذلك أن الحيض هو دم جبلة يخرج من المرأة، وذلك أنها إذا لم تحض بقي عندها دم زائد فيخرج من فرجها، وأما إذا حملت المرأة فإنها لا تحيض. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فالاستحاضة هو جرح يصيب المرأة لا ليس له وقت منتظم، وكون المرأة تحيض ليس فيه نقصان لحالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وحزنت، قال: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. فهذا شيء مقرر كتبه، أي قضاه وقدره على بنات آدم. والحيض علامة من علامات البلوغ، فإذا حاضت المرأة فإن هذا دليل على بلوغها. وما هو السن الذي تحيض فيه المرأة؟ وجد من النساء من يحيض على 9 سنوات، وعلى 10، وعلى 11، وعلى 14، وخمسة عشر، وهكذا في آخر سن المرأة يتوقف دم الحيض، كما قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي توقف الحيض عندهن. وبعض النساء، فغالب النساء قد يتوقف عند 50، وقد يزيد إلى 60، وقد يكون بعد ذلك أيضا في بعض النساء. ودم الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره يعني لا يذكرون له حدا في كثرته، وإن كان الغالب أن يكون 6 أيام إلى 7 أيام. والطهر الذي يكون بين الحيضتين أقله 13 يوما. إذن أكثر الحيض الصواب أنه نصف الشهر، 15 يوما، وما زاد عن ذلك فإننا نعتبره استحاضة، نعتبره استحاضة. وأما بالنسبة لأقل الطهر بين الحيضتين فهو 13 يوما. وهناك أحكام متعلقة بالحيض، منها أنه لا يجوز لزوجها أن يقربها في وقت الحيض، وذلك لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن، الآية. ومن الأحكام أيضا أن الحائض لا تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن الأفعال أيضا أن الحائض لا تصلي ولا يجب عليها القضاء، كما قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. ومن الأحكام أن الحائض لا تصوم، وإذا مرها أيام وجوب فإنها تقضي ذلك الواجب، تقضي ذلك الواجب. ودم الحيض دم نجس، يجب غسل الثياب إذا وقع على شيء منها. والجمهور أيضا يلحقون بدم الحيض غيره من أنواع الدماء. وأما بالنسبة للدم الآخر الذي يلحق النساء فهو دم النفاس، ويكون بعد الولادة، وقد يتقدم الولادة بيوم أو يومين. ودم النفاس ليس لأقله حد، وإنما أكثره 40 يوما على الصحيح، لما ورد في الحديث: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوما. وقد تطهر قبل ذلك، فإذا طهرت قبل ذلك وجب عليها أن تغتسل وتصلي. إذا لم تطهر واستمر الدم معها، فإذا مضى 40 يوما وجب عليها أن تغتسل، وبعد ذلك يجب عليها أن تصلي. هذا جملة من أحكام الحيض والنفاس، ولعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات، والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وقال النسائي: وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. نعم، هنا إشكالية في باب الحيض كبيرة، فيها اختلاف كثير، وهي مسألة المستحاضة. المستحاضة الدم الذي يخرج منها ينقض الوضوء، وهو حدث دائم يلزم الوضوء أول الوقت، ويكفي إلى بداية وقت الصلاة التي تليها. ولكن إذا كان الدم مستمرا، دم الحيض ودم النفاس، ولا ينقطع، فكيف أفرق بين وقت دم الحيض الذي تمنع المرأة من الصلاة فيه، ووقت الاستحاضة الذي يجب على المرأة أن تصلي فيه، ويجب عند انتهاء وقت الحيض أن تغتسل، فكيف أفرق بينهما؟ هناك ثلاث علامات، ثلاثة أمور أو ثلاثة مناهج في التفريق. المنهج الأول باعتبار العادة، فإذا كان للمرأة عادة سابقة في الحيض، كما لو كانت تحيض من أول الشهر أو من وسط الشهر لمدة 7 أيام، فحينئذ تسير على عادتها السابقة، وتجعل ما يقابل عادتها السابقة هو الحيض، وما عداه هو الطهر أو الاستحاضة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني الأيام الحيض السابقة اتركي فيها الآن الصلاة. الحال الثاني التفريق بحسب الأوصاف، فإن دم الحيض له صفات مغايرة لدم الاستحاضة، وهذه الصفات تظهر في ثلاثة أشياء. الشيء الأول في اللون، فإن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم جرح. والثاني في الثخانة، فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف. والثالث في الرائحة، فإن دم الحيض فيه رائحة منتنة بخلاف دم الاستحاضة. فهذه علامات نفرق بواسطتها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الثالث التفريق بينهما إذن الأول التفريق بحسب العادة، والثاني التفريق بحسب الأوصاف، الثالث التفريق بحسب الغالب. بحسب الغالب، فإن غالب النساء أن يكون حيضهن 6 أيام إلى 7، 6 أيام إلى 7 أيام. فحينئذ تنظر إلى غالب نسائها كيف يحضن وتجعل نفسها مثلهن. طيب متى وقته؟ إن كان لها معرفة سابقة فإنها تسير على معرفتها السابقة في بداية وقت الحيض، وإذا لم يكن لها معرفة سابقة جعلته من أول الشهر. هناك اختلاف فقهي في أيها المقدم، فبعضها يقدم التمييز بواسطة الأوصاف على التمييز بواسطة العادة السابقة، ولكن الأظهر والأرجح هو القول بتقديم التمييز بحسب العادة السابقة على التمييز بواسطة الأوصاف. هذا خلاصة هذا الباب. نعم واصل. نعم. وأن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. هنا أسماء تسأل عن مسألة أختها، في جواز الإنسان أن يسأل عن سؤال غيره إذا حدده، وقوله فلم تصلي هي جاهلة فتركت الصلاة لجهلها، لأن الواجب عليها أن أيام الحيض تترك الصلاة وأيام الاستحاضة لا تترك الصلاة، فهي ظنت أن الاستحاضة تماثل الحيض في ترك الصلاة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان، هذا الوهم الذي جعلها تترك الصلاة هذا من الشيطان. نعم. لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضع فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم. نعم. هنا في قول فإذا رأت صفرة فوق الماء، هناك علامة للطهر تكون عند بعض النساء، وهي ما يكون من مادة تخالف أو طبيعتها ولونها طبيعة الماء. ماذا تفعل المستحاضة؟ المستحاضة مخيرة بين أن تغتسل فتجمع، وبين أن تتوضأ لوقت كل صلاة وبالتالي لا تجمع بين الصلاتين. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني إذا احتاجت إلى فعل ما يشترط له الطهارة. نعم. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة

طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، لأن هذه تعتبرها مدة إيش؟ الطهر، بالتالي يلزمها أن تصلي هذه الأيام. قال وصومي وصلي في هذه الأيام 23 أو 24 فإن ذلك يجزئك. قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، أي مثل ما تفعل النساء الباقيات الحائضات فافعلي. فإن قويتي، أي كان لديك قوة ونشاط على أن تؤخر الظهر فتصليه في آخر وقته وتعجل العصر فتصليه في أول وقته فتغتسلين مع الجمع فهذا جائز، فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر. لكن من كانت تصلي كل صلاة في وقتها فإنها، من كانت تتوضأ، من كانت تتوضأ فإنه لا يجوز لها الجمع، إنما يجوز الجمع إذا كانت تغتسل. قال ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، هذه طريقة، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي، أي الاغتسال فهو أفضل من الوضوء. قد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وعبد الله بن عقيل هذا من الرواة الذين اختلف فيهم، والصواب أنه ضعيف الرواية، أنه ضعيف الرواية. ثم أورد، نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش، هنا موطن اختلاف، هل أم حبيبة هذه حمنة المذكورة قبل قليل أو أنها امرأة أخرى، وكلاهما قد أصيبت بالاستحاضة. نعم، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. إذن أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وزينب أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنها أظنها زوجة الفضل بن عباس. وقال شكت أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، لأنها يعني مستحاضة ينزل معها الدم في كل وقت، فقال لها صلى الله عليه وسلم أمكثي، أي اتركي الصلاة والصوم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أعادها إلى العادة. إذن عندنا ثلاثة أحاديث، حديث يقول تعود على التمييز بالصفات، وحديث يقول ترجع إلى عادتها السابقة، وحديث يقول تعمل بغالب النساء. والظاهر أن عملها بالعادة السابقة هو المقدم، من كان لها عادة سابقة عملت به. قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، ففهمت منه أنها تغتسل لوقت كل صلاة، ولكن قوله هنا اغتسلي الظاهر أنه عند الحكم بانتهاء وقت الحيض وابتداء وقت الاستحاضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود. فيه هذا الحديث فيه أن المستحاضة تعتكف، وفيه أن المستحاضة تصلي، وأنها قد ترى الدم والصفرة، بالتالي لا يؤثر هذا على شيء من عباداتها. و في هذا الخبر أيضا جواز اعتكاف النساء، وفي هذا الحديث أيضا أن الصفرة خارج وقت الحيض لا تعد حيضا. نعم. وعن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود، وليس في رواية البخاري بعد الطهر، ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال علي على شرطهما. نعم، في هذا الحديث حديث أم عطية تكلم عن الصفرة والكدرة. دم الحيض كما تقدم مائل إلى السواد، وفي مرات قد يكون هناك صفرة وكدرة، فهذه الصفرة والكدرة التي تخرج إن كانت في غير زمن الحيض فإنها لا تعد حيضا، وإن كانت في زمن الحيض فإنها تأخذ أحكام الحيض. ولذا قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لأنها طهرت، لكن لو كانت متصلة بحيضتها فإن لها أحكام الحيض. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث قال اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها، أي لم يجلسوا معها في مجلس جامع في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك، فخص التحريم بالنسبة للحيض في أمر الجماع، بالتالي يجوز مؤاكلتهن ومخاطبتهن ومجالستهن إلى غير ذلك. ثم قال ويسألونك عن المحيض، نزلت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي أن الحيض أذى يلحق الضرر، وفي هذا دلالة على أن الأحكام الشرعية جعلها الله محققة لمصالح العباد. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فهنا اعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد به؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح والجماع. هنا قول الجماع فيه ثلاث مسائل تتعلق بهذا. المسألة الأولى حكم استمتاع الزوج من زوجته وهي حائض بما هو أعلى من السر وأخفض من الركبة، وهذا جائز بالاتفاق. الثاني الاستمتاع بالمرأة في فرجها، استمتاع بالمرأة الحائض في فرجها، وهذا أيضا بالإجماع أنه حرام والآية صريحة فيه. الثالث الاستمتاع بالمرأة فيما بين السرة والركبة في غير الفرج إذا كانت المرأة حائضا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز. قالوا لما ورد في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر وأنا حائض، ثم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بعد ذلك. والحنابلة يقولون هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فجاز كل شيء إلا الوطء. وقالوا بأن حديث عائشة إنما هو فعل نبوي فلا يدل على المنع مما عداه، ولعل قول الحنابلة في هذه المسألة أظهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، متفق عليه واللفظ للبخاري. قولها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في جواز اغتسال الرجل مع أهل بيته، ولم يكونوا في الزمان الأول يتجردون عند الاغتسال تجردا كاملا، وكان من شأنهم في الاغتسال أن يصبوا الماء على رؤوسهم، وبالتالي لا يطيلون وقت الاغتسال ولا يسرفون في المياه. قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا استدل به الجمهور على أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق السرة وما تحت الركبة، وقول أحمد أنه يجوز للحديث السابق. قالت وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف، في أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض أعضاء بدنه من المسجد، وأن هذا لا يفسد الاعتكاف. قالت فأغسله وأنا حائض، في جواز لمس الحائض للمصلي وللمعتكف ولغيرهما. قال فأغسله وأنا حائض، يعني تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال أبو داود وهذه الرواية وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا، وخالفه ابن قطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت يعني أصبحت صحيت من الجنون. هنا هذا الحديث في مسألة وطأ الحائض، هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ والجمهور قالوا ليس في وطأ الحائض كفارة، إنما فيه التوبة. قالوا لأن الآية لم يذكر فيها كفارة. وذهب الإمام أحمد إلى أن واطئ الحائض عليه كفارة، واستدل بهذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا دليل على وجوب الكفارة. هو حديث الصواب أنه صحيح الإسناد، جيد الإسناد. وقوله هنا أو نصف دينار، بعضهم قال هو بالخيار، وبعضهم قال لا، نصف الدينار هذا في آخر وقت الحيض، أما بداية وقت الحيض فإنه يتصدق بدينار تام. وبما أن الحديث صحيح الإسناد فالأصل أننا نأخذ به ونعمل به ونبني الحكم عليه. وقد أشار المؤلف إلى أن شعبة في مرات يذكره من قول ابن عباس، وأكثر الرواة الذين رموا الخبر يروونه متصلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا آخر ما يتعلق بشرح هذا الحديث. نعم. باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم. النجاسة على نوعين، نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها كالخنزير والكلب، ونجاسة حكمية. ومن أمثلة ذلك لو وقع على الثوب نجاسة، عد الثوب نجسا، فهنا نجاسة حكمية ليست عينية، وبالتالي يمكن غسله، إذا غسل طهر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس، وذكر بعض الأعيان النجسة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، الخمر حرام شربها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يدل على تحريمها ويدل على نجاستها. فحينئذ نقول بأن الخمر نجسة. وقوله تتخذ خلا، الخل حلال جائز، فبعض الناس يقلب الخمر لتكون خلا، فنقول هذه إن تحولت بنفسها جاز استعمال هذا الخل، وإن لم تتحول بنفسها وإنما كان ذلك بفعل فاعل فإنها لا تحل حينئذ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. عندنا الآن الكلام في الميتات، ما الذي ينجس من الكائنات الحية بموته وما الذي لا ينجس. ابتدأها بالآدمي، الآدمي طاهر وليس بنجس. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره هكذا. رواه البخاري. ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية وأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق. فحلقه وأعطاه أبا طلحة فقال: أقسمه بين الناس. نعم. هذا الخبر فيه أن شعر الرأس طاهر، أن الشعر طاهر وليس بنجس. وبالنسبة لتوزيع شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبركته. وأما في زمان الحاضر فبعض من ينقل أن هناك شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى عن صحة دعواه، وهذا يحتاج إلى إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن ظاهره أن الشعر طاهر، شعر الآدمي طاهر وليس بنجس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلت الحمر. ثم جاء جائن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريكها ونغسلها. قال: أو ذاك. نعم. في هذا الحديث كلام عن لحوم الحمر. الحمار على نوعين: حمار وحشي وفي البراري وهو المخطط، فهذا جائز أكله وهو طاهر، هو نوع من أنواع الصيد، وجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء لمن صاده محرما. والنوع الثاني الحمار الإنسي، الذي يعيش بين الناس يستخدمونه في الركوب، وهذا لا يجوز أكله، كان مباحا في أول الإسلام ثم نزل تحريمه. وقوله فقال يا رسول الله أكلت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وأنس ربيب أبي طلحة هذا. قال فنادى أبو طلحة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، يعني الأهلية، فإنها رجس أو نجس. وكان الصحابة قد أخذوها وذبحوها وبدأوا يطبخونها، فلما جاء الأمر سمعوا وأطاعوا وامتثلوا، وهكذا شأن الإيمان في الإنسان. قال فأكفئت القدور بما فيها، أي عجفت حتى سقط ما فيها من طبخ. وهذا لفظ مسلم. قال وفي حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحوم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها، أي اهريقوا هذا الطبخ واكسروا هذه الأواني. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، نغسل الأواني. قال صلى الله عليه وسلم أو ذاك. وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهو تقصع وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. قوله هنا خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى في مشروعية الخطبة بمنى، قال وهو على راحلته في جواز إلقاء الخطب في المجامع العامة على الدابة. قال وهي تقصع بأجرتها، يعني أن لعابها يسيل وأنها قد أكلت أكلا فهي تجتر ذلك الأكل، فكان لعابها يسيل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يتحرج من ذلك، مما يدل على أن لعابها طاهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر يستنزه ويتنزه يستتر ويستنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن هذين القبرين كانا منفردين عن القبور، بالتالي لا يلزم أن يكون القبر في المقبرة، وإن كان القبر في المقبرة أولى وأحسن تكون القبور مجتمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين عن صاحبي القبرين إنهما ليعذبان، أي هؤلاء الأموات في قبورهما يعذبان. قال وما يعذبان في كبير، أي الفعل الذي فعلوا ليس من الكبائر، أما أحد وفي لفظ بلى من كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، فلان يقول في كذا فلان فعل كذا، وبالتالي تحدث العداوة، هذا في دليل على تحريم النميمة. قال ثم أخذ جريدة رطبة، الجريدة جريدة النخل من السعف، رطبة لم تيبس، قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءنا الآن وقال سأضع على قبر هذه الجريدة قلنا أخطأت، لأنك لا تعلم هل هما يعذبان أو لا يعذبان. ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، هذا لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا هذه المرة، ولم يؤثر عن الصحابة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم فعلوه، وبالتالي لا يشرع مثل هذا الفعل. قال وقد روي بثلاثة ألفاظ، أما أحدهما فكان لا يستتر، والثاني أما أحدهما فكان يتنزه، وأما الثالث قال فأما أحدهما فكان لا يستبرئ. في هذا دلالة على نجاسة البول من الآدمي ووجوب تطهير الإنسان نفسه من آثارها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك ثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث عائشة فيه إشارة إلى حكم المني هل هو طاهر أو نجس، والعلماء لهم منهجان، بعضهم يقول طاهر وبعضهم يقول نجس، وكلاهما يستدل بهذا الخبر، فمن قال بنجاسة قال بما أنه يغسل هذا دليل على أنه نجس، ومن قال بطهارته قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة وفي ثوبه أثر منه، ولو كان نجسا لما قبل بذلك. قال كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. نعم. وفي رواية له عن عائشة لقد رأيتني أفركه من ثوب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لم تغسله وإنما فركته، دقت بعضه ببعض من أجل أن يتساقط ما تجمد منه، وهذا استدل به على عدم نجاسة المني. في لفظ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.